الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم منهج شرع، منهج الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا ومعلمنا وقائدنا محمدا عبد الله ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد وهدى العباد إلى سبيل الرشاد، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا الرسول الكريم وعلى آله وصحابته. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. أيها الإخوة المؤمنون في دنيا العروبة والإسلام، أم من فلسطين تقول لولدها وهو في ريعان الشباب: يا بني، الشهادة في سبيل الله شرف، الشهادة في سبيل الله وسام، وأنا اليوم مسرورة بك لأنني سأغدو أم شهيد. ثم تخاطب أخواتها وتقول: أناشد أخواتي الفلسطينيات أن يقفن من وراء أبنائهن وأزواجهن وإخوانهن وآبائهن، يشاركنهم في الجهاد بالصبر والثبات وتربية الأبناء على موائد القرآن، ليس حفظا فقط ولكن تطبيقا وعملا، وأن يزرعن الإيمان في قلوبهم، هذا الإيمان الذي سيدفعهم حتما إلى مقارعة أعداء الله. فإذا غرسنا بذرة الخير في الطفل فسوف يعرف ما له وما عليه، وسوف يعرف كل معاني الخير ويتعلق بها. وليس لنا خير في هذه الدنيا سوى ديننا الذي هو عصمة أمرنا كله، وبعد ذلك لا يصعب عليه شيء وسيحمل سلاحه ويحمي هذا الدين. أناشدكن يا أخواتي، يا نساء فلسطين الصابرات الصامدات، ألا تبخلن على الله بفل ذات أكبادكن، فوالذي نفسي بيده لهو أرحم منا بهم، لا تبخلن على أبنائكن بالجنة التي وعد الله بها الشهداء والمجاهدين، فهذه فرحتنا نحن وأبناؤنا وإخواننا وأزواجنا وآباؤنا أن نفوز بإحدى الحسنيين. أيها الإخوة الكرام في دنيا العروبة والإسلام، ذكرتنا هذه الأم بتلك المرأة التي دخلت أحدا وهي تقول: ما فعل برسول الله؟ فاستقبلها من يخبرها باستشهاد ولدها وتبقى تقول: ما فعل برسول الله؟ هي ليست غير مكترثة بولدها، لكن هدفها وأملها وعيونها متعلقة بالهدف الأسمى، ويأتيها آخر ليقول لها لقد استشهد زوجك، فتقول ما فعل برسول الله، وثالث يقول لها لقد استشهد أخوك، وتجيب ما فعل برسول الله، وتأتي لتكحل عينيها برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي يرزق، فتنظر إليه وتدمع عيناها، إنها دموع الإيمان، دموع الوفاء لهذا الدين، دموع الولاء لصاحب هذه الرسالة، إنها دموع الحب والتضحية. تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، لا أبالي إذا سلمت بمن هلك. أيها الإخوة الأحباب، ذكرتنا هذه المرأة بالخنساء التي استقبلت أولادها الأربعة شهداء، فقالت كلمتها الرائعة الشهيرة: الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم جميعا، وأرجو الله أن يجمعني معهم في مستقر رحمته. أيها الإخوة الكرام، ذكرتنا هذه المرأة بأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، حين جاءها ولدها يقول لها: يا أماه، لا أخاف من القتل ولكنهم لؤماء، فإن قتلوني مثلوا بي. قالت: يا بني اذهب، فإن الشاة إذا قتلت لا يضرها السلخ بعد القتل. بطولة أخرى، زهرة الندية فواحة، غصن بان غض، قطرة ندى في فجر يوم ربيعي، تربط الحزام الناسف على الخاصرة الفتية، تغطيه بثوب الإباء ورفض الضيم، وتنسل من بين طوابير الجفاة أغلاظ الأكباد المدججين بالسلاح من مجرمي العدو، تنسل مودعة الأرض بأخمص قدمها، سائرة وبكل ثقة إلى حيث الموت والتمزيق، رافضة إتاحة الفرصة للعاطفة وللذكريات ولخفقات القلب أن تعبث بخطواتها المتروية، السائرة إلى النهاية التي تقطعها عن كل صلة بهذا العيش وأمانيه وأحلامه وأمها وأبيها وإخوتها وأخواتها وصديقاتها والحديقة واللعبة، ضاربة وفي آخر لحظة مثلا يحتذى، وقدوة خالدة قائلة لأمها: غدا يأتيك خطاب لي كتر. فإلى أصحاب الزنود السمر والعضلات المفتولة: أليس عارا وشنارا وفضيحة وذبحا للرجولة أن تنهض طفلة بريئة واذعة نظرت إلى الموقف بعين جردتها من كل أنانية وطمع، فقدرت أنه لا بد من عمل شيء لمجد هذه الأمة ولدينها، وكأنها تقول للكرام الأحرار العظماء من أبناء أمتها: هذا هو لحمي وعظمي وعصبي ودمي وخصلات شعري، أجعله لثاما ليغطى به وجه القاعدين عن البذل المؤثرين للدعاء. قال معاذ بن عفراء: يا رسول الله، ما يضحك الرب من عبده؟ قال: غمسه يده في العدو حاسرا. قال: فألقى درعا كانت عليه فقاتل حتى قتل. وعن أبي إسحاق السبيعي قال: سمعت رجلا سأل البراء بن عازب: أرأيت لو أن رجلا حمل على الكتيبة وهم 1000 ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال البراء: لا، ولكن التهلكة أن يصيب الرجل الذنب فيلقي بيده إلى التهلكة ويقول لا توبة لي. قال: ولم ينكر أبو أيوب الأنصاري ولا أبو موسى الأشعري أن يحمل الرجل وحده على العسكر الجرار ويثبت حتى يقتل. وقصة أبي أيوب في القسطنطينية معروفة مشهورة، وفيها أن رجلا من المسلمين حمل على صف الروم حتى دخل فيهم، فصاح الناس وقالوا سبحان الله، يلقي بيديه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب فقال: أيها الناس، إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل، إنما نزلت فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، قال بعضنا لبعض سرا إن أموالنا ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا على أموالنا فأصلحناها وأصلحنا ما ضاع منها. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الآية. وفي بعض المصادر أن البراء بن مالك أمر أصحابه أن يحملوه على ترس على أسنة رماحهم ويلقوه في الحديقة، فاقتحم على الأعداء وشد عليهم وقاتل حتى فتح باب الحديقة، وجرح يومئذ 84 جرحا. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث صهيب الطويل المعروف قول الغلام للملك الذي عجز عن قتله: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك. قال: وما تأمرني؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جزع، ثم تأخذ سهما من كنانتي، ثم تضع السهم في كبد القوس، ثم تقول: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. وفيه أن الملك فعل ما أمره به فمات الغلام، وقال الناس: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فهذا الغلام قد أرشد الملك إلى الطريقة التي يتحقق بها قتله، ثم نفذها الملك وتحقق ما رمى إليه الغلام من المصلحة العظيمة العامة من إيمان الناس كلهم بالله بعدما بلغهم خبروه، وما أجر الله له من الكرامة. وفي حديث أبي سعيد الخدري قال: قال عليه الصلاة والسلام: الذين يلقون في الصف الأول فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، أولئك يتلبطون في الغرف العلى من الجنة ويضحك إليهم ربك، إن ربك إذا ضحك إلى قوم فلا حساب عليهم. رواه ابن أبي شيبة والطبراني وابن المبارك في الجهاد، وقال المنذري: رواته ثقات. كما روى ابن أبي شيبة عن مدرك بن عوف الأحمسي قال: كنت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين، ورجل شرى نفسه. فقال مدرك ابن عوف: ذاك والله خالي يا أمير المؤمنين، زعم الناس أنه ألقى بيده إلى التهلكة. فقال عمر: كذب أولئك، ولكنه ممن اشترى الآخرة بالدنيا. وقال محمد بن الحسن الشيباني في السير: أما من حمل على العدو فهو يسعى في إعزاز الدين ويتعرض للشهادة التي يستفيد بها الحياة الأبدية، فكيف يكون ملقيا نفسه إلى التهلكة؟ ثم قال: لا بأس بأن يحمل الرجل وحده وإن ظن أنه يقتل، إذا كان يرى أنه يصنع شيئا فيقتل أو يجرح أو يهزم، فقد فعل ذلك جماعة من الصحابة الكرام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، ومدحهم على ذلك. وقيل لأبي هريرة رضي الله عنه: ألم تر إلى سعد ابن هشام لما التقى الصفان حمل فقاتل حتى قتل وألقى بيده إلى التهلكة فقال كلا، ولكنه تأول آية في كتاب الله: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وذكر الحافظ ابن حجر في مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدو أن الجمهور صرحوا بأنه إذا كان لفرط شجاعته وظنه أنه يرهب العدو بذلك أو يجرئ المسلمين على أعدائهم أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن، ومن كان مجرد تفور فممنوع، ولا سيما إذا ترتب على ذلك إضعاف المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، إن الحديث عن القوة النابعة من الضعف ليس دعوة إلى الرضا بالضعف أو السكوت عليه، بل هو دعوة لاستشعار القوة حتى في حالة الضعف. إذن يجب أن نبحث في كل مظنة ضعف عن سبب قوة كامنة فيه، ولو أخلص المسلمون في طلب ذلك لوجدوه، ولصار الضعف قوة، لأن الضعف ينطوي على قوة مستورة يؤيدها الله في حفظه ورعايته، فإذا قوة الضعيف تهد الجبال وتدق الحصون. أنت قوي وهذا سر ضعفك، وأنا ضعيف وهذا سر قوتي. يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. أيها الإخوة الكرام، أتوجه إلى الإخوة المؤمنين في العالمين العربي والإسلامي، ما سبل الجهاد المتاحة لنا دعما لجهاد إخوتنا في الأراضي المحتلة؟ من موقع معلوماتي أنقل لكم الإحصاء التالي: شركة واحدة من شركات الدخان في بلد يدعم العدو تربح من مبيعاتها في العالم الإسلامي فقط 80 مليون دولار يوميا. شركة دخان واحدة من شركات الدخان في بلد يدعم العدو تربح من مبيعاتها للعالم الإسلامي 80 مليون دولار يوميا، يعود على الكيان الصهيوني منها 9 ملايين كل يوم بحسب اتفاق بينهم. فما القول بأرباح بقية شركات الدخان؟ والمسلمون أعلى أمة تدخن بالمناسبة، هذه حقيقة مرة. فما القول بأرباح بقية شركات الدخان وشركات المطاعم المنتشرة في شتى بقاع العالمين العربي والإسلامي، وشركات المشروبات الغازية التي تحقق أرباحا فلكية، وشركات السيارات التي يتصدر الإعلان عنها في معظم المحطات الفضائية في العالم العربي؟ أيها الأخ المسلم في شتى بقاع الأرض، لو لم تتلق توجيها من قيادة بلدك بضرورة المقاطعة والتمس لها العذر إذا شئت، ألا تستطيع أن تمتنع ذاتيا عن شراء بضاعة من صنع بلد يدعم العدو المجرم بأسلحة فتاكة يبيد بها الشعب الفلسطيني، وتتساءل بعدها ماذا نفعل لنصرة إخوتنا في فلسطين، وهل تظن أن أحدا يجبرك على شراء هذه البضائع، أو أن أحدا يسألك لما لم تشتري هذه البضائع؟ هذا نوع من الجهاد الداعم لجهاد إخوتنا في الأراضي المحتلة، وهو متاح لنا جميعا في كل بقاع الأرض. أيها الأخ المسلم في شتى بقاع الأرض، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. ألا تستطيع أيها الأخ المسلم أن تقتطع من مالك مبلغا ترسله في قناة نظيفة آمنة بعد البحث عنها إلى إخوتك في الأراضي المحتلة وقد هدمت بيوتهم ودمرت ممتلكاتهم وجرفت مزارعهم وأتلفت أدويتهم وأعدم رجالهم رميا بالرصاص وسيق أبناؤهم إلى السجون والمعتقلات وقطعت عنهم الكهرباء فتلفت مدخراتهم الغذائية وقطعت عنهم المياه فشربوا المياه المالحة. أتهنأ في حياتك وأنت معافا في أهلك وأولادك آمنا في سربك عندك قوت يومك وإخوتك في الأراضي المحتلة يعانون ما يعانون تسمع بأذنك أخبارهم وترى بعينيك أحوالهم إنك إن لم تحمل همهم ولم تتحرك نحوهم فأنت أولا لست من المسلمين بدليل قول سيد المرسلين عليه أتم الصلاة والتسليم من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ومن لم يمس ويصبح ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم وإذا ظننت أن الذي أصابهم لن يصيبك فأنت واهم لأن أطماع أعدائنا لا تقف عند حد وكتب زعمائهم تصرح بأطماعهم من دون مواربة ولا حياء وتقول بعدها ماذا أفعل ليتني أكون معهم فأفوز فوزا عظيما أيها الأخ المسلم في شتى بقاع الأرض يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا ألا تعلم أن عددا كبيرا من أبناء إخوتنا في الأراضي المحتلة يدرسون في جامعات عربية وأجنبية وأنه قد قطعت عنهم الإمدادات من أهليهم بسبب سياسة الحصار والإفقار التي يمارسها العدو الصهيوني على أهلنا في فلسطين فهل تعلم أنك إذا خلفت هؤلاء الأهل في أبنائهم بخير فلك مثل أجرهم كما قال عليه الصلاة والسلام وتقول بعدها ماذا أفعل ليتني أكون معهم فأفوز فوزا عظيما أيها الأخ المسلم في شتى بقاع الأرض ألا يقتضي انتماؤك لهذه الأمة التي حينما استجابت لربها جعلها خير أمة أخرجت للناس والتي حين قصرت في أداء رسالتها تطبيقا ودعوة ذاقت وبال أمرها ولقيت الغي الذي توعدها الله به حيث أضاعت الصلاة واتبعت الشهوات ألا يقتضي انتماؤك لهذه الأمة التي لا يدرى أولها خير أم آخرها أن تشارك إخوانك في فلسطين مصابهم فتلغي كل ألوان البذخ والترف علما بأن هذا السلوك يتنافى مع منهج المؤمنين ولو كان المسلمون في أحسن حال فكيف إذا كان جيرانك الأقربون المؤمنون في أسوأ حال هذه الحفلات التي تقام في ردهات الفنادق وفي أبهاء المطاعم وفي حدائق المزارع والتي تبذل فيها الأموال الطائلة في مناسبات وفي غير مناسبات ينبغي أن تحول هذه الأموال الطائلة لمن هدمت بيوتهم وقتل رجالهم وأسر شبابهم وهم قابعون في العراء لا يجدون من ينصفهم ولا من يرحمهم ألم يصلك قول النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وتقول بعد هذا ماذا أفعل يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما وقد جاء في حاشية الدسوقي هذا الحكم الشرعي أنه من كان يملك فضل طعام ورأى جائعا وتركه حتى مات فإن كان صاحب الطعام متأولا أي يظنه لا يموت فإنه يدفع ديته من عاقلته أي من أقاربه وإن كان عامدا فقد جاءت روايتان في المذهب إحداهما أن يدفع ديته من ماله الشخصي والرواية الثانية أن يقتص منه كقاتل أيها المسلم في شتى بقاع الأرض بقي باب رابع من أبواب الجهاد المفتحة أمام كل واحد منا، هو باب الالتجاء إلى الله، هو باب التضرع له، هو باب التذلل على أعتابه. فقد ورد في صحيح مسلم أنه إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له حتى ينفجر الفجر؟ ألا تملك أيها المسلم أن تتوب إلى الله توبة نصوحة ثم تدعو الله بصدق وتضرع وإخلاص لإخوانك في فلسطين أن ينصرهم على أعدائهم، أعداء الله، أعداء الحق، أعداء الخير، أعداء البشرية، أعداء الحياة، الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد؟ فاسأل الله في دعائك أن يصب عليهم صوت عذاب، إن ربك لبالمرصاد. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. أيها الإخوة الكرام في كل مكان حضورا ومستمعين، إنني أسمح لنفسي أن أتكلم عن حقيقة مرة لتصحو الرؤوس من وهم مريح. هؤلاء الأعداء الأقارب والأباعد حققوا شروطا صعبة جدا بنوا بها قوتهم خلال مئات السنين، فأملوا بسبب قوتهم إرادتهم وثقافتهم على بقية الشعوب فأفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. ونحن المسلمين ينبغي علينا من خلال الأمر القرآني لنا أن نعد لهم ما نستطيع من قوة بمفهوم القوة الواسع. فأسرنا ينبغي أن تتماسك، وأمهاتنا ينبغي لهن أن يتفرغن لتربية أولادهن لأنهم المستقبل، وطالبنا ينبغي أن يتفوق، ومعلمنا ينبغي له أن يحمل رسالة يؤديها لطلابه، وعاملنا ينبغي أن يتقن صنعته، وفلاحنا ينبغي أن يرتبط بأرضه ليزرعها، وموظفنا ينبغي أن نعطيه حقه وينبغي له أن يتفانى في خدمة دافع الضرائب، وقاضينا ينبغي أن يعدل، وعالمنا ينبغي أن يؤثر خدمة أمته على حظوظه من الدنيا، وداعيتنا ينبغي أن ينصح لا أن يمدح، وضابطنا ينبغي له أن يوقن أن المعركة مع العدو قادمة لا محالة، وأن حديث العدو عن السلام مراوغة وكذب وكسب للوقت ليس غير. ثرواتنا ينبغي أن تستخرج، مصانعنا ينبغي أن تتطور، أرضنا ينبغي أن تستصلح، مياهنا ينبغي أن يرشد استهلاكها، وهذا لا يكون أبدا إلا بإيمان باللات يحملنا على أن نقف عند حدوده، يحملنا على طاعته، وإيمان باليوم الآخر يحملنا على أن لا نظلم بعضنا بعضا، وأن نطلب جزاء جهدنا وجهادنا في الجنة. وهذا نوع من الجهاد لا تقطف ثماره عاجلا بل آجلا. فحينما تقول لطالب واصل دراستك وكن متفوقا وخطط لسنوات قادمة لتكون شيئا مذكورا في حياة الأمة ومستقبلها، لاستثقل هذا وآثر سماع الأخبار، وأن يكون منفعلا لا فاعلا، إن بعض الاندفاع قد يضاعف المعاناة بدلا من أن يحلها. وهنا يبرز معنى الجهاد بمفهومه الواسع الذي هو بذل أقصى الوسع وغايته واستفراغ الطاقة في تحصيل المراد. والغفلة عن المستقبل ستجعلنا مشغولين أبدا بإطفاء الحرائق هنا وهناك عن العمل الجاد الذي يخفف المعاناة عن أجيالنا اللاحقة. وإن علاج الجرح المفتوح على أهميته يجب ألا ينسينا التفكير في مستقبل أجيالنا التي سوف تسأل ماذا ترك لنا آباؤنا إلا الجراح. ينبغي أن يفكر الفرد الواحد في الموقع الذي يفرغ فيه طاقته ويؤدي من خلاله دوره ورسالته، وبتحديده يبدأ بالمسير إليه وبخطى ثابتة يقطع مراحل منه، فيكون قد رسم الهدف وحدد الطريق وبدأ السعي، وهذا يوصل وفق السنن الربانية إلى الهدف، ومن ثم تتزايد الأعداد الإيجابية التي تمارس دورها بشكل صحيح، بدلا من أن تكون هذه الأعداد تتساءل كل يوم ماذا نعمل ولا تعمل شيئا. أخشى أن يكون الإنسان منفعلا لا فاعلا، مستلقيا لا معطيا. أيها الإخوة الكرام، لا ينبغي أن يكون تفكير الفرد الواحد دائما أن يرفع المعاناة عن الأمة كلها، فالواحد القادر على رفع المعاناة كلها عن الأمة هو الله وحده. أما البشر فيكفي أن يستفرغ المرء جهده وطاقته ولا يدخر منها شيئا في موقع معين، ثم لا يضيره أن تتحقق النتائج على يد غيره بعد أن وضع الأساس وبدأ البناء. إن رفع المعاناة عن الأمة يتطلب عددا كبيرا جدا من المؤمنين الواعين المخلصين المضحين في شتى الميادين، وهذا ما يجب السعي إليه. ولأن ينجح فرد في إعداد مجموعة من المواطنين إعدادا إيمانيا وعلميا وعقليا وخلقيا ونفسيا واجتماعيا وجسديا، أحب وأنفع من أن يلقي بنفسه في أتون نار تقول هل من مزيد. إن النجاح يكمن في أن يستخدم المرء عقله قبل يده كما يفعل الأعداء. أيها الإخوة الكرام، الأندلس فلسطين العرب الأولى، دهمها الخطب وفعل بها الفرنجة ما يفعله الصهاينة اليوم بالشعب الفلسطيني. قال أحد شعرائها: يستصرخ المسلمين في المشرق وكأن التاريخ يعيد نفسه. يا راكبين عتاق الخيل ضامرة كأنها في مجال السبق عقبان، وحاملين سيوف الهند مرهفة كأنها في ظلام النقع نيران، وراتعين وراء البحر في دعة لهم بأوطانهم عز وسلطان. أعندكم نبأ من أهل أندلس؟ فقد سرى بحديث القوم ركبان. كم يستغيث بنا المستضعفون وهم قتلى وأسرى، فما يهتز إنسان. فلو تراهم حيارى لا دليل لهم، عليهم في ثياب الذل ألوان. يا رب أم وطفل حيل بينهما، والتاريخ يعيد نفسه، يا رب أم وطفل حيل بينهما، كما تفرق أرواح وأبدان، وطفلة مثل حسن الشمس إذ طلعت، كأنما هي ياقوت ومرجان، يقودها العلج للمكروه مكرهة، والعين باكية والقلب حيران. لمثل هذا يبكي القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. أيها الإخوة الكرام، من الإعداد لعدونا الذي أمرنا به أن نتعرف إلى أفكاره وتصوراته وأهدافه القريبة والبعيدة. فمن هذا المنطلق أن شارون قال لصحفي إسرائيلي في سنة 1982 قبل 20 عام، إنه لن يكون أفضل من ترومان الذي قتل 500,000 ياباني بقنبلتين جميلتين. قال ربما سيكرهني العالم وسيخشاني بدلا من أن أشتكي إليه، وربما يخاف من ضربات الجنونية بدلا من أن يعجب بروحي الجميلة، وليرتجف مني وليعامل بلدي كبلد مجانين، وليقل إننا متوحشون وإننا نمثل خطر الموت لجميع الجيران، وإننا جميعا غير أسوياء ونستطيع أن نغرس أزمة فظيعة إذا قتل طفل واحد منا، وأن نفجر بسبب ذلك آبار البترول في جميع الشرق الأوسط. هذا تصريح لكبير مجرمي العدو قبل 20 عاما. وقال مندوب صحيفة هي واحدة من أشهر 3 صحف في بلد يدعم أعداءنا، لا توجد قيم ولا أخلاق، ينفي أن يكون في مجتمع البشر قيم وأخلاق، لا توجد قيم ولا أخلاق، إنما هي القوة والقوة وحدها، ومنذ 5,000 سنة والقوي يفرض ما يريد، وكلما أمعنت القوة كسب أكثر. فنحن حينما استأصلنا الهنود الحمر والإنجليز حينما استأصلوا سكان أستراليا الأصليين نجحنا في حسم المعركة، بينما البيض في جنوب إفريقيا لأنهم كانوا أرحم ولم يستأصلوهم بالكلية انقلبوا عليهم وانتصروا في النهاية. أرأيتم أيها الإخوة إلى الفكر الذي ينطلق منه أعداؤنا ومن يدعمهم، ونحن نقول استنادا إلى الحق الذي هو وحي السماء، القوة لا تصنع الحق، هكذا شاء الله عز وجل، ولكن الحق يصنع القوة، والقوة من دون حكمة تدمر صاحبها. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. أيها الإخوة الكرام، إن نتائج الظلم لا يمكن ضبط حساباتها ولا تقدير ردود أفعالها، وذلك أن ردود فعل المقهورين والمظلومين كشظايا القنابل تطيش في كل اتجاه وتصيب من غير تصويب. إن ردود أفعال المظلومين والموتورين لا يمكن التحكم في مداها ولا في اتجاهها، وإنها تطيش متجاوزة حدود المشروع والمعقول، مخترقة شرائع الأديان وقوانين الأوطان، وتكفر أول ما تكفر بهذه القوانين التي لم توفر لها الحماية أولا، فلذا لن تقبلها حامية لأعدائها. فإن العلاج الأول والحقيقي هو نزع فتيل الظلم الذي يشحن النفوس بالكراهية والمقت، ويعمي البصائر والأبصار عن تدبر عواقب الأمور والنظر في مشروعيتها أو نتائجها. أيها الإخوة الأحباب، حينما ينتظر الناس طويلا قبل أن ينالوا حقوقهم، فمن المرجح أنهم سيتصرفون في فترة الانتظار بطريقة يصعب توقعها. والدليل على صدق هذا الكلام أنهم قالوا، أن أعداءنا قالوا بلسان كبير مجرميهم ليست مشكلتنا اليوم مشكلة أمن، بل هي مشكلة بقاء. فأتاهم الله من حيث لم يحتسب، لذلك جاءت ضربتهم ضربة من فقد صوابه. يقول السيد الرئيس في كلمته القيمة في مؤتمر القمة المنعقد في بيروت: من لا يمتلك الفكرة المضادة للإرهاب لا يستطيع أن يكافح الإرهاب، ولا أن يتحدث عنه، ولا نستطيع أن نرى الإرهاب الأصغر ونتعامى عن الإرهاب الأكبر. وأي طرح للإرهاب في العالم ولا تكون إسرائيل هي محوره فهو طرح ناقص غير موضوعي. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي المؤمنين، أعزائي المستمعين، في غمرة الألم الساحق والاقتراب من اليأس القاتل، وفي غفلة عن ماضي هذه الأمة المشرق، ينبغي أن أضع بين يدي حضراتكم صورة مشرقة من ماضينا، لا أسوقها تغنيا بها، فالاكتفاء بالتغني بالماضي من صفات الأغبياء، بل لتكون باعثا للأمل في النفوس ودافعا بعمل مثمر نستعيد به مجد أمتنا وألق حضارتنا. يوم تم فتح مدينة القدس من قبل المسلمين وبقيادة البطل صلاح الدين، وتم تحريرها من أيدي الغزاة الطامعين، نرى القلوب قد امتلأت بالفرح والوجوه قد عمها البشر والألسنة وقد لهجت بالشكر. لقد علت الرايات وعلقت القناديل ورفع الأذان وتلي القرآن وصفت العبادات وأقيمت الصلوات وأديمت الدعوات وتجلت البركات وانجلت الكروبات وزال العبوس وطابت النفوس وفرح المؤمنون بنصر الله. ها نحن أولاء أيها الإخوة ندخل المسجد الأقصى، فإذا المسلمون وفيهم صلاح الدين وجنده يجلسون على الأرض، لا تتفاوت مقاعدهم ولا يمتاز أميرهم عن أحد منهم، قد خشعت جوارحهم وسكنت حركاتهم. هؤلاء الذين كانوا فرسانا في أرض المعركة استحالوا رهبانا خشعا كأن على رؤوسهم الطير في حرم المسجد، وها هو ذا خطيب المسجد محيي الدين القرشي قاضي دمشق يصعد المنبر ويلقي خطبة لو ألقيت على رمال البيد لتحركت وانقلبت فرسانا، ولو سمعتها الصخور الصم لم بثقت فيها الحياة. لقد افتتحها بقوله تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ها نحن أولاء نستمع إلى فقرات من خطبته: يا أيها الناس أبشروا برضوان من الله الذي هو الغاية القصوى والدرجة العليا، لما يسره الله على أيديكم من استرداد هذه الضالة من الأمة الضالة وردها إلى مقرها من الإسلام بعد ابتذالها في أيدي المعتدين الغاصبين قريبا من 100 عام، وبعدها استردت القدس، وتطهير هذا البيت الذي أذن الله أن يرفع ويذكر فيه اسمه من رجس الشرك والعدوان. ثم قال محذرا: إياكم عباد الله أن يستزلكم الشيطان فيخيل إليكم أن هذا النصر كان بسيوفكم الحداد وخيولكم الجياد. لا والله، وما النصر إلا من عند الله. فاحذروا عباد الله، بعد أن شرفكم بهذا الفتح الجليل أن تقترفوا كبيرة من مناهيه، انصروا الله ينصركم. خذوا في حسم الداء وقطع شأفة الأعداء. وها نحن أولاء نخرج من المسجد الأقصى ونلتقي بأحد الفرنجة، وازنوا بين ما صنعه المسلمون عندما فتحوا القدس وبين ما صنعه اليهود حينما اقتحموا جنين. وها نحن نلتقي بأحد الفرنجة الذين شهدوا فتح القدس، وها هو ذا يحدثنا فيقول: إن المسلمين لم يؤذوا أحدا، ولم ينهبوا مالا، ولم يقتلوا مسالما ولا معاهدا، ومن شاء منا خرج وحمل معه ما شاء، وإنا بعنا المسلمين ما فضل من أمتعتنا فاشتروها منا بأسمانها، وإننا نغدو ونروح آمنين مطمئنين، لم نر منهم إلا الخير والمروءة، فهم أهل حضارة وتمدن وصدق. لقد صدق من قال: ما عرف التاريخ فاتحا أرحم منهم. إخوتي المؤمنين، أعزائي المستمعين، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. من يدري أن هذه المحنة الشديدة التي يمر بها المسلمون وراءها منحة ثمينة من رب العالمين؟ من يدري أن هذه الشدة التي نزلت بالمؤمنين وراءها شدة إلى الله رب العالمين؟ وأن كبير مجرمي العدو سخره الله من دون أن يريد ومن دون أن يشعر بتوحيد المسلمين وشحذ هممهم وبث روح البطولة والتضحية فيهم، وأن كبير مجرمي العدو سخره الله من دون أن يريد ومن دون أن يشعر لنعود إلى ديننا، لنعود إلى قرآننا، لنعود إلى سنة نبينا، لنصحو بعد غفلة، لنقوم بعد قعود، لنتحرك بعد سكون، لنتعاون بعد تنافس، لنصطلح بعد خصام. أيها الإخوة الأكارم، ولأن الإيمان لا يكون إلا بعد الكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لأن الإيمان بالله لا يكون إلا بعد الكفر بالطاغوت، لقد أعاننا أعداؤنا الأقربين والأبعدين بجرائمهم التي يشيب لهولها الولدان، أعانونا أن نكفر بهم وبحضارتهم وبمنجزاتهم وأن نلتفت إلى ديننا وحضارتنا وأمتنا. ما أروع قول الشاعر: عداتي يعني أعدائي لهم فضل علي ومنة، فلا أذهب الرحمن عني الأعادية، هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فاكتسبت المعالية، والحمد لله رب العالمين.